قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرد طيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. يا راكبين أعناق الخيل ضامرة كأنها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند في دعة لهم بأوطانهم عز وسلطان. يا رب يا رب، أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان، وفتاة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنها ياقوتة فوق مرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. فلمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم عبر شاشة الشريقة الفضائية وإذاعتها FM 94.4 في حلقة جديدة من برنامج الدين القيم. ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا بكم. أهلا جديدة بكم مستمعيك، أهلا وسهلا. بارك الله فيك. مالي لا أرى الابتسامة تعلو وجهكم الكريم هذه الحلقة. والله ابني كلنا وكأننا استعصت علينا الابتسامة لما نرى من وضع الأمة وهوان الأمة على الغير وهوانها على على نفسها، فهذا يثبت أنها هينة عند الله عز وجل، وهذا بذنوبنا وما اقترفنا. ولا بد أن تدفع الأمة ضريبة نومها عقودا من الزمن، ولا بد من أن تستفيق مرة أخرى. يعني ما الذي يضحكنا في أيامنا تلك؟ نرى يعني إن كان في القلب إسلام وإيمان، فالإسلام يعني والإيمان يعني كيف ننام وأبناؤنا لا ينامون في في في لبنان وفي فلسطين وفي العراق، وأصبحنا مضطهدين في العالم لأننا نحن الذين صنعنا هذا بأنفسنا، لا نلوم إلا أنفسنا. قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالوضع يعني ينبئ بأمر خطير، والأمة ما زالت تستحث يعني نصرتها ممن لا يملك شيئا. ويعني كما يقول ابن عطاء: إنما حجبك عنه سبحانه توهم أن شيئا معه. الله عز وجل لا شيء معه، فالقوي هو الله ونعم بالله. ولكن نحن حجبنا عن نور الله عز وجل لأننا نظن أن هناك قوة أخرى غير قوة الله عز وجل. فهنا تكمن الخطورة. لأن الأمة يعني مش مستضعفة، الأمة مستبدلة. كيف تكون يعني مستضعفة أو مستبدلة وقد مكن الله لها تبارك وتعالى؟ متى مكن لها؟ يعني ولو مكننا لهم دينهم الذي ارتضى لهم. جميل جميل. بل يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. التمكين وعد. لا لا لا، وعد صدر الآية ماذا يقول؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. أين الذين آمنوا وأين الذين عملوا الصالحات؟ لما نترك شعب يباد في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها، وأنت تقول يمكن لنا، بما يمكن لنا؟ إذن هذا التمكين له شروط. له شروط وله أسباب وله مقومات وله نتائج، ولابد أن يقوم على أسس صنعها سلفنا الصالح فمكن لهم، وصنعها من قبل الدعاة الأول في كتاب الله سبحانه وتعالى في عرض التاريخ وطوله. ولكن نحن لما تركنا أسباب التمكين اقتلعنا من جذورنا، صرنا ريشة في مهب الريح، تتقاذفنا يعني كأننا صرنا أيتاما على مأدبة الآن. وحتى نعود الى عهد التمكين والى تنفيذ وعد الله تبارك وتعالى اننا باننا امه ممكنه في الارض، يعني حري بنا ان نتحدث في التمكين. توكل على الله. يعني هو فقه. نعم، فقه التمكين. فقه التمكين. نوع من الفقه. نتحدث في فقه التمكين. لان فقه التمكين لما يغيب عن اذهاننا، اصل كل ما نعرفه عن الفقه هو فقه العبادات. وشيء من فقه المعاملات. ونحن قد ربما أجدنا بعض فقه العبادات، نعم، ولم نجد لا في قليل ولا كثير فقه المعاملات. أما فقه المسؤولية وفقه الأنفس وفقه الأولويات وفقه الموازنات وفقه التمكين نحن لا نعرف عنه شيئا. فإذا أردنا أن يكون الحديث، إذا أردت أن يكون الحديث في فقه التمكين فهذا حديث خطير، يعني خطير لأهميته. نعم. الخطورة هنا للأهمية. نعم. إذن لنشرع في الحديث عن فقه التمكين. توكل على الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشرقة الفضائية ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعتي 94.4 FM مع فقه التمكين، نبحر في هذه الحلقة من الدين القيم مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، لنتعرف منه على ما هو فقه التمكين ولماذا مكن لسلفنا الصالح وانتفى التمكين عن الخلف في هذه الأيام، وما هي شروط التمكين، وهل هذه الشروط مرتبطة بأعمال الأمة إن صالحا فصالحا وإن سلبا فسلبا. أبلى ترى كيف نعود بفقه التمكين كما كان سلفنا الصالح عليه زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر الصحابة، وأسئلة كثيرة أخرى ومتنوعة مطروحة مع حضراتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من الدين القيم. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. الدين القيم. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وقبل أن نشرع في الحوار، تم ترجمة البرنامج الدين القيم بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة عضو المجلس الأعلى للاتحاد، لما له من نفع كبير في الدول الأوروبية. لكن في مقابل هذا ستتغير موعد الإعادة للبرنامج، كانت يوم الأحد الثالثة إلى ربع عصرا بتوقيت الإمارات، فأصبحت يوم الثلاثاء الثالثة إلى الربع عصرا بتوقيت الإمارات والساعة الثالثة فجر الخميس. ننوه مرة ثانية، أصبح برنامج الدين القيم للداعي الإسلامي الدكتور عمر عبد الكافي يعاد عبر شاشة الشارقة الفضائية يوم الثلاثاء في الساعة الثالثة إلى الربع عصرا بتوقيت الإمارات، وفي الساعة الثالثة فجر الخميس من كل أسبوع، مترجمة باللغة الإنجليزية. نفعنا الله وإياكم بما يدور في هذه الحلقات. هذا لزوم التنوية. تفضل الزميل خضر عبد المطلب بكتابتها على الشاشة الآن. أنا جزا الله خيرا صاحب السمو على ما يصنع لنشر العلم للناطقين بغير العربية. بارك الله فيك. حقيقة. وفيهم بارك ربنا بفضلك. أيضا إدارة التلفاز لا تأل جهدا لإيصال هذه البرامج والحرص عليها والوقوف على ترجمتها حتى تعم المنفعة منها. مش أي إنسان يقدم نفع لهذه الأمة، نحمل ترابا تدوسه قدم فوق رؤوسنا، لأنه يعيد الأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح. أي نفع للأمة وأي إنسان يريد أن يدمر أخلاقيات الأمة، يعني نسأل الله أن يهديه، يعني أو أن يريحنا منه يا رب. يعني هذا الذي يريد نفع الأمة إنما يريد أن يمكن لها أيضا. بالضبط. يعني ده من وسائل التمكين، أن نرى مثل هؤلاء الأشخاص حكاما ومحكومين إدارات معنية بإفاقة الأمة أو إيقاظ الأمة على هويتها وعلى حقيقتها. ونحن أمة قال ربنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. نحن الأعلى بتوحيد الله، لكن هذا العلو أن يصير بهذا المنطق، يعني نحن الحقيقة أمامنا واضحة ونحن الذين لا نريد أن نذهب إليها. نعم. لما هو فقه التمكين والد الشيخ؟ هو فقه التمكين أن تعود الأمة إلى ما كانت عليه أيام سلفنا الصالح. بالإيجاز بسيط، أن يمكن لنا في الأرض مرة أخرى. يعني أن يخرج مرة أخرى كما يعني عندما كان الأمة ممكنة أو كان التمكين واضح، كان سبحان الله يخرج عمال عمر بن عبد العزيز في افريقيا كلها ويعود مره اخرى الى دمشق يقول يا امير المؤمنين ما وجدنا فقيرا ياخذ الزكاه في افريقيا، اللي هي الان عنوان المجاعه، عنوان المجاعات وعنوان الفقر والبؤس والثروات تحت اقدامها. الثروات تحت أقدامه. سبحان الله. الماس والذهب والمعادن النفيسة سبحان الله، ثروات العالم كلها في هذه القارة، وهي وفيها من المسلمين كثر، وذهب عمال عمر لتوزيع زكاة المال فما وجدوا فقيرا، قالوا عدك أغناهم يا أمير المؤمنين. ذهبوا بتوزيع زكاة المال في أفريقيا. في أفريقيا. كانت الدول قديما تزور بعضها بعضا. العالم الإسلامي راية المسلمين يعني سبحان الله يعني انتشرت في قرون العالم كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وصل لما وصل عقبة ابن نافع، في شمال أفريقيا، وبعدين يجد ولد عنده 10 سنوات جاب رسالة من أم من أرسلت إنسان. إيه رسالة من أم في الفتوحات؟ فتح وهي أن هذه أم قعيدة مشلولة، زوجها استشهد في المعركة في الفتوحات، فترك لم يترك إلا هذا اليتيم، وده دون سن البلوغ لا يستطيع الجهاد، فماذا تصنع المرأة؟ قصت ضفيرة شعرها وقالت له يا قائد المسلمين يا عقبة، ضع هذه في حبل تربط به فرسا من فرسان المسلمين عسى أن يكون لي في ميزان حسنات يوم القيامة. الله. هذه الأمة لما تكون تفيق إلى حقيقتها. لكن أمة نصفها من نساها يعني جالسين عند حلاق النساء عشان تشد الوش وتصغر الأنف وتعمل اللي مش عارف وتعمل الرجيم والحمية، النامسة والمطربة، والنص التاني بتلعب تنس في النادي ولابسة الشورت ويقول والله أنا ألحق صلاة العصر، فما عليك تقول إيه؟ أخطف. لا تخطف وما تخطفش، ما خطفت يعني خطفت وخطفت. لكن هذه ليست أما من إماء الله فضلتك؟ لا بلى أنا أما يعني سبحان الله العظيم، لكن أنا أريك نقطة الضوء، ما الذي مكن لهم وما الذي لم يمكن لنا. طيب إذا لنستعرض صورا مضيئة من سلفنا الصالح ولماذا مكن لهم؟ لا أنت شوف أنت أول ما تتكلم لازم يكون عندك يعني لوحة واضحة من كتاب الله عز وجل ونعم بالله. يعني هل تظن أن يعني واحد زي ذي القرنين، ذي القرنين قال عنه ربه إيه؟ إن مكننا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الله يرضى عليك. هي دي. فأتبع سببا هي دي. طب احنا أوتينا من كل سبب، عندنا ثروة بشرية، عندنا عملنا إيه؟ دمرناها حطمناها، الولد بدل ما نشغله بالنافع شغلناه بالباطل، الاب والام تخلوا، ليس اليتيم الذي مات والداه وخلفاه في هم الحياه ذليلا، ان اليتيم الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. خلاص. طيب في افاد الاسماء 12 عاما بنت ابي بكر تقف امام من؟ امام ابي جهل. اين ابوك؟ خرج مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين؟ قالت لا ادري. فلطمها، قالت عندما لم تستطع ان تقاتل الرجال تضرب النساء. فلما اسماء بعد 100 عام من هذه القصه، 100 عام بعد سنها 110 سنه، نعم، وابنها طفله ما زالت تقف امام ابي جهل. عجيب. بنت ابي بكر صحيح، وتزوجت من؟ الزبير بن العوام، وانجبت من؟ عبد الله بن الزبير. وبعد 100 سنه، بعد 100 سنه كف بصرها، وبعدين يدخل عليها ابنها عبد الله في الحصار. نعم. وتخلى عني الى اخر القصه. قالت لي يا بني تضم ضما وبعدين لما تجد زرد الحديد يحدي البنت. ما هذا؟ القصه على رسلك، نريد القصه. يعني هو لما دخل تفرق الى خلاص، يعني انتوا تفرقوا لانه احاط الحجاج بالكعبه ورمى الكعبه بالمنجنيق. نعم. فعايز ياخذ رضا امه قبل الموت. سبحان الله. ما خلاص المساله يعني يعني هو خايف من ايه؟ أن يمثل بجثتك فتحزن فيكون عقا بها لها بعد موتها، فهو ينظر إلى هذا العقب يعني. لا يهم أنه يمثل أو لا يمثل، لكن اللي ربيت في بيت أبي بكر لا يدخل في دائرة العقوق، هذا ما يهمه. يعني جملة اعتراضية أو كده. أنس، يا أنس أمك تشكو أنك لا تأكل معها، فيقول يا رسول الله أخشى أن تأتي يدي في الصحفة على شيء وقعت عليه عين امي فاكون عاقا لها. هذه التربيه. لا الله. هذه تربيه التمكين. لا الله. تربيه التمكين مش مرض ينظر ما تعرف تكلم عيل لا طفل ولا صغير. يا عمر شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. شقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. بمعنى يعني ما هو عمر الله يرضى عليه لما دخل ليه الحصير مؤثر في جنبه بكى. هل معقول يا رسول الله يعني كسرى وقيصر وهما يرفلان في الحرديبات وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ قال: افي شك انت ابن الخطاب؟ انها نبوه لا ملك، وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. عندنا الان كسرى وقيصر ده في كل بيت، في كل بيت، في كل مصلحه، في كل مؤسسه كسرى وقيصر. تعرف تكلم ولد من الاولاد؟ لا. تعرف تقول لابن اخوك يا ولد؟ وده انا ابويا لسه عايش. الله يبقى. وكان من زمان لما يشوف المدرس فقط فنختبئ منه، فخلاص فبهذا المنطق، بهذا المنطق دخل أسماء عبد الله على أسماء، فدخل على أسماء فقالت: يا بني وهل يضير الشاه سلقها بعد ذبحها؟ هل يضر بالشاه أنها خلاص ذبحت؟ قال: إني أخاف أن يمثل بي فتحزن فأكون عرقا لك. هذه الحكمة الشهيرة الآن. تمام. هل يضير الشاه سلقها بعد ذبحها؟ سبحان الله. تعال يا بني أضمك ضمة وأشمك شمة لعله آخر لقاء. فلما احتضنته وجدت في حاجز بينه وبينها مش من الثياب شيء جامد، تحسست: ما هذا يا بني؟ قال: هذا زرد الحديد، درع واقي من الطعن. ما قال: ما هذا بثوب من يريد الاستشهاد في سبيل الله؟ شكلك كده ماسك في الدنيا. الله اخلع عنك هذا، اخف لوثبتك واقوى لضربتك، لأنها تكون خفيفة. سبحان الله، الكر والفر، الكر والفر. تمام. ثم البس سراويل طويلة، ربما لو رزقت الشهادة فلا تنكشف عورتك أمام أحد. كيف كانت تفكر السيدة أسماء يا أخي في هذا الموقف؟ يا ابني، هو القلب لما يكون محش نور لا يتفوه اللسان إلا بالنور. هو اللسان ده فجأة كده يطلع كلام؟ لا، ما ولا تعرف أنه في لحن القول. ما انت احيانا واحد يطلع كلام يقول: لا اله الا الله، دليل عن قلبه. ما هي كده، ما في القلب يخرج على اللسان، لابد. فهي مش بنت اللحظه، لا، دي معاناه طويله من المصابره تصل الى هذا الحد. لا اله الا الله. فقالت: اللهم اني اشكو اليك، هي سيده اسماء يعني، والله لقد كان بارا بي، اشكو اليك وقوفه بالهواجر وبره بي وقيامه بالليل، اللهم اجمعني به في مستقر رحمتك. كل اللي غيرته للحجاج لما صلبه ثلاثة أيام متواصلة في حر مكة، فتحسست عليه كده: أما أنا لهذا الفارس أن يعني ينزل؟ ومثل به الحجاج، ومثل به الحجاج. قال: خلاص خلاص يعني اتخذت اللي أنت عايزه، مش الفارس ينزل خلاص؟ هذا هو التمكين. هذا صحيح، فقدت ابنها وفي في في في, في مرحلة صعبة، ويمثل بجثته، لكن كيف ذهبت في التاريخ؟ يضرب بها المثل الآن. ونحن نجلس الآن بعد 1300 عام وأكثر نذكرها ونقول رضي الله عنها ورضي الله عن ابنها، لأنه وضعوا أعلام، أعلام الحق. فتجد هذا الركب الصالح، ففي القرنين آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إحنا أوتينا من كل شيء سبب فما أتبعنا سببا. فأتبع سبب يعني أخذ بالأسباب وطبق الأسباب وعمل الأسباب. نعم. بدل أن راح للمتخلفين دول يقول: يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم حدا؟ كان الله يرحمه شيخنا الغزالي يقول: لابد أن جيناتهم كانت عربية، منتظر خبير أجنبي يجي يعمل لهم سد. عجيب، سبحان الله. وما يستطيعون من تلقاء انفسهم. العجيب ان المواد الاوليه التي طلبها ذو القرنين كانت عندها. اتوا زبر الحديد، وعندهم القطر، وعندهم المواد اللي هي من المواد كلها. فهل نجعل لك خرجا؟ احنا المهم نعطيك الاول، سبحان الله، المهم نعطيك ضريبه الاول، نعطيك لان الخبير اول ما يجي لنا بعيون خضراء وشعور خلاص، هذا هو ده، اركن العرب وخذ هذا. طالما قال يس ونو، الله العظيم. فالتمكين لا ياتي الا بان تفرق الاسباب. وقال: ما مكنني فيه ربي. طبعا الله يرضى عنه، لان ربنا مكنه بالعلم ومكنه باللغه ومكنه بهذا الفقه الواسع، سبحان الله. وبعدين ايه؟ ده يجوب مشرق الارض ومغربها. اذا فضلتك التمكين لا ياتي من تلقاء نفس الشخص، لكن من قبل الله عز وجل يمكنه في هذا المجال. وهو الذي طرق الاسباب. يعني هو لما طرق الاسباب سبحان الله فتحت له الابواب. لأن لما حدثت الهزيمه في احد، الله عز وجل قلتم ان هذا ليه كده؟ قل هو من عند انفسكم، من نفسي انا، من تقصيري. عدم سماع امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان اول ما يحصل خلل في الجيش المسلم القائد يجمع الجنود ويبحثوا ايه المعصيه اللي ارتكبت في الجيش. المعصيه بس لازم خطه استراتيجيه عسكريه بس الخطه الاستراتيجيه او كيفية نوعيه الاسلحه هو مثلا شوف عمل ما يستطيع هو ايه يستطيع ويستطيع حجر كرضا خلاص انت مش مطالب اكثر من حجر سبحان الله ما معي الا سلاح ابيض ما غير مطالب الا بهذا مش بيقولوا عدوا لهم قنبله نيتروجينيه لا عدوا لهم ما تستطيع سبحان الله العظيم اللي تستطيع ده تفخر على الله فيه بس يعني اذا ليس المهم في سباق التسلح النووي في كيفيه الاسلحه في كيفيه العالم الان الحديث او الغرب المتقدم كما يقولون عنده سلاح يدمر الارض 4 مرات مش مره واحده يعني يبيد 6 مليار 4 مرات مره ومره ومره ومره على حساب ايه على حساب التقدم وعلى حساب التكنولوجيا وعلى حساب الخير اللي في اللي يعم الارض والبشريه على حساب الفقير الذي يمتص ماله سبحان الله يعني الاستخراب الغربي فضل يبتزل ثرواتنا فلما ابتزل ثرواتنا كلها وغادرنا كاحتلال عسكري ابتزل عقولنا فغيرها وطورها وتجد نسائنا الله اثناء بنت بكر لو خرجت ودخلت الجامعه من جامعاتنا تقول هؤلاء حفيداتي لا السؤال نفسه لا. يعني لو ان النبي صلى الله عليه وسلم او احد من صحابته راى اسره من اسرنا وتعاش معنا يوما وراى هذه الخيبه التي في البيوت الحماه حط انفها في حياه زوجه ابنها والام وامها حط وضع حياتها في لا. ما تسيب الناس تعيش زي ما هي والصراع بين الاخ واخوه قطعه ارض متر مش عارف ايه شبر سنتيمترات قطعه فيه اين يعني اين المسلمين هم فين اين المسلم الحقيقي الذي لو راه الرسول لسر به عليه الصلاه والسلام فين فين فين فين ها فدي القرين ادي صوره من صور التمكين ادي صوره من الصور انت لو لو لو لو لو لو, لو نظرت الى الى الى سيدنا موسى سيدنا موسى هو دخل على واحد عادي واحد بسيط ذاك هو ليه الحكمه ان موسى يمكث على مدى 30 عاما في قصر فرعون شو من ساعة ما ولد صحيح 30 سنة بل ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين تمام يعني انت أثر ليه؟ عشان يتدرب نفسيا على كيفية التعامل مع الجالسين على الكراسي ولكنهم لا يتقون الله عشان يعرف شخصياتهم سبحان الله دراسة مستفيضة المستخربين للغرب وصلوا لما صنع بموسى كريم الله فكانوا يرسلوا البعثات الأول التبشيرية وبعثات ثقافية يترجموا ايه اللي في المجتمع ده عاداته تقاليده يصوروا تصوير كامل ولما يجي المستخرب ويحتل انت مسميه المستخرب ليس مستعمر لا او استعمار هو الذي انشاكم من الارض واستعمركم فيها اما مستخرب او مستدمر بس لما مستعمر مستعمر فلما يجي المستخرب هذا الذي يدمر الثقافات يبقى درس العقليه الاسلاميه يا سلام فيعمل لك نابليون يقول ايه خدوا شويه علماء من الازهر ودون باريس فلما اختلطوا بالعالم ففي احيانا حد يحصل له لما هي الاصول مش ثابته يحصل له ينجذب يقول الله صحيح ياخذ قاسم امين يربيه وسط اسره مسلمه بعد كده بعد السنوات يعني تاتي بعد ذلك سبع ولد عمره 17 عاما يدرس في السوربون ويجلس في بيت والبيت ده محافظ الى حد ما عشان يرحم وبعدين يبتدي يقرروا منه البنت بعدين يبتدي يعود الى مصر يكتب المراه الجديده وتحرير المرأة ليه؟ فعشان يبعت لي واحد بهذا المنطق بس يبتدي ايه؟ يدير لان اصعب شيء في الفلسفة هو توضيح الواضح في امور واضحة واضحة تمام من كتاب وسنة يلعب لك في دماغك مثلا انا ممكن اقول لك ايه هذه منضدة انت تسألني سؤال تقول وما هي المنضدة؟ صعب لا نخبط مع بعض نعم هطلع برايي وابننا المصور يطلع برايي والمخرج يطلع برايي ومدير التلفزيون يطلع برايي صلح ليه؟ لان منضده انا عندي منضده كل يصف منضده الله زي العميان اللي وصفوا الفيل اللي حط ايده على ديله قال ده عباره عن واللي حط ايده على زلومته قال يا اخي عباره عن بتتحرك والحقيقه اي هي جزء من الحقيقه فهم جم عشان يتلاعبوا بقضيه المواريث بتاعتنا اه ف فالمسألة بتدي ايه يفكك المواريث الفكرية من المواريث في الميراث. لا المواريث الفكرية, الفكرية العقائد العقائدية اللي عندنا. لا مسألة ما يخص العقيدة تيجي تنساها وقوله شوف احنا الغرب تركنا الدين فتقدمنا وانت لسه ماسك في دينك, خليك خليك يا عم. يبتدي له طابور خامس. نعم. لا يا اخوانا والله برضه ده الكلام صح. يروح طالع واحد زي عميد الادب يقول ده ابراهيم واسماعيل دول خيالات, مين اللي قال انهم كانوا في التاريخ؟ لا داعي ان ننكر جراحات موجود موجود يعني. لكن هذا من اسباب عدم التمكين. ليه؟ لان اللي ركبوا في السفينه ها لو انهم اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا, ولو تركوهم هلكوا هلكوا جميعا. خلاص كده هو ده اللي حصل. أول حديثة يعني قوم استهموا على سبيل مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان لبعضهم أعلاها ولبعضهم أسفلها, فقال الذين في أسفلها لو أننا خرقنا خرقا نأخذ منه الماء دون أن نؤذي من فوقنا. خلاص كده شوف الفكر راح فين. يعني زي إخوة يوسف يعني اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم, وتكون من بعده قوم الصالحين. الصلاح مرتب على ايه؟ على القتل. على القتل زي اسرائيل اليوم. انت اقتل المسلمين دول نقطة معذرة يعني لفتة طيبة فعلا. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين. كيف يكونوا قوم صالحين؟ هذا اسلوب بني اسرائيل على مر الزمن. انا جمعت في سوره يوسف 31 صفه لاخوه يوسف, هي ال 31 صفه اللي موجوده في بني اسرائيل الى 2006 ميلادي. الله اكبر. بالضبط اذا حبيت يعني تفرد ده حلقه مره تنظير واضح تماما. شوف ما يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. خلق اخوه يوسف بالضبط هي خلق بني اسرائيل. نعمل ايه؟ احنا نقتل العرب عشان ايه؟ السلام يعم. اقتل المسلمين والسلام يعم في العالم. مين سبب نشأ العربي؟ العربي المدافع عن ارضه المضطهد المقتول ابنه عن دينه عن دينه. لا ده ده ده ده هذا رجل ارهابي متطرف مش عصري. لا لا لا ما ينفعش. مره كان اسمع لاذاعه اجنبيه من سنوات كده يقول سوف يعصف بالسودان. مره كده من اكثر من 10 سنوات الفيضانات والامراض والاصوليين المسلمين. الله اكبر. يقرنها مع الفيضان. الراجل المصلي اللي احنا يعني اصوليه يعني عنده اللي هو المصلي اللي بيعتقد الست المحجبه ده اصولي. سبحان الله هذا عيب. هذا مصيبه. هذا فشوف النظره بهذا المنطق. فانا ما زلت اكرر ان قطعنا مودتنا بربنا لن نجد على الارض من يودنا. في حديث وان كان في سنده خلل لكن تقوي اثر اخرى في سنن الترمذي لن يحن بعدي عليكم الا الرحماء. الله اكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش مين يحن عليكم؟ الرحمن الرحيم. من اللي واخد صلاه الرحمه؟ المسلم يا اخي اللي يتقي الله اللي يخاف الله. لكن الثاني اللي عامل ابو واتش مش عارف ايه ده منظره. ده اسمه خلق نسعي. طب ما اجتمعت لجنه مش عارف ومجموعه ماذا اثمرت؟ لا شيء. عملوا المؤتمر في العام مصلحتهم هم. لكن ايه؟ لكن يعني خطف جندي مغتصب جريمه لا تغتفر وقتل شعب باسره مساله فيها نظر. ناخذ نتحول. لماذا؟ لاننا لما هن على الله اصبحنا لا قيمه لنا عند الغير. فلا بد من ان نفهم امتنا فقه التمكين. لازم عشان تثبت. لماذا؟ لان لن يصلح اخرها الا بما صلح به اولها. هل قصر العلماء والدعاء الإسلاميون في تفهيم الأمة الإسلامية فقه التمكين ومصادر الشريعة الإسلامية عموما؟ قد يكون بعض العلماء والدعاء انشغلوا إما بالكثرة الكاثرة المحيطة حولنا وأنا بيحضر 20,000 نحضر فربما يغر بهذا والغوائية لا تنصر قضية. صحيح. يعني هذا أمر. وبعدين الدعاء هذا امر فيه افتخار دائم من قبل بعض الدعاة. احنا مش اصوات يعني مش بنعمل تصويت جماهيري مين اللي عنده مريدين اكثر. يعني قد تكون تشغل البعض ودي مصيبه. جرى بعض الصحابه خلف ابن مسعود فقال امرهم بالعوده. قالوا لما ابن مسعود نحن نحبك انت صحابي رسول الله واحنا من الناس. قال ذله للتابع وفتنه للمتبوع. لا اله الا الله. انتوا تذلوا ليه وتمشوا ورايا؟ وانا تفتنوني في ديني. وانا افضل اقول لك يا ابني انت ما فيش احسن منك ما فيش احسن منك. تقول الله ما قد يكون انا هكذا. ذله للتابع وفتنه للمتبوع. شوف شوف شوف هذا تلميذ رسول الله. توصيف دقيق. هذا تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يبغى ان يعلمهم العلم الحق. بلا شك. ولذلك هم كانوا يربوا مع التعليم. نحن قد نقول قد علمنا وما ربينا. احنا علمنا بس ما ربينا. يعني معنى كوكبة كبيرة من السادة المشاهدين والمستمعين الأعزاء الآن مع تقصير هؤلاء العلماء يعني نحسبك من الأفذاذ بإذن الله على الساحة الإسلامية. هل لفقه التمكين بنود وعناصر وأركان؟ ما هي أول شيء لما ربنا تتكلم عن نمكننا له؟ نعم. الوعد الله الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات منكم. صحيح. يعني مش كلكم. نعم. لا وعد الله الذين آمنوا. هل الإيمان كلمة تقال؟ لا. بس القضاء المصيب هنا ليس الإيمان بالإيه ليس الإيمان بالتمن ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. يبقى لازم لابد أن أصدق سبحان الله. ولذلك كان أبو حنيفة يقول بزفر تلميذه كان هقوله ثلاثة تلميذ كبار من ضمنهم زفر قال يا زفر إن رأيت نفسك تعجبك وأنت تحدث فلا تحدث. يعني تعال كده وسط المريدين وعاد فاعجب العجب الله الناس كده مش قصه ابي حامد الغزالي قصه عجيبه ولطيفه وربما في التكرار فيها خير لا بس على يعني استمع. يقول كنت القي درسا كل يوم في البصره يحضر لي عدد بينهم 500 لو وزع علم واحد منهم لما ظل جاهل بالله على وجه الارض. الله اكبر. يعني من ضمن تلاميذه 500 من الجهابده وهذا كده منصطيب له. قال فخشيت ان يدخلني عجب فاذا بسائل يسأل في نفس الوقت. شوف نعم. هو عشان صدق النية سبحان الله جاهل التربية. يا ابا حامد قال نعم. سؤال قال تفضل. قال يقول ربنا في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن فما شأنه سبحانه اليوم. الله ارتج على ابي حامد سؤال. شأن اليوم. قال أخبرك غدا إن شاء الله. فكر فيها. تاني يوم يسألوا نفس السؤال غدا. ثالث يوم أربعة أيام متواصلة والسائل مصر وأبو حامد يبحث ولا يجد. سبحان الله. فجيت اليوم الرابع التقمت الليل يطلب يا رب مدد يطلب. مدد من الله. نعم. المدد لا يكون إلا من الله. نعم بالله. سبحان الله. فهل يا رب ألهمني الإجابة. قال فنمت فرأيت الرسول في الرؤيا عليه الصلاة والسلام يقول لي يا أبا حامد إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم قل له إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين. إن لله أمورا يبديها أن يظهرها ولا يبتديها ولا الأول والآخر. نعم يرفع أقواما ويخفض آخرين. نعم. إجابة عامة وشافية من التوحيد والعقيدة. قال فقمت مسرورا فذهبت إلى الدرس وقلت أين السائل؟ نعم. قال أنا ما سؤالك؟ قال يقول ربنا كل يوم هو في شأن فما شأنه اليوم؟ قال يا هذا إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها يرفع أقواما ويخفض آخرين. قال يا أبا حامد أكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. الله عليه الصلاة والسلام. الله فهم وهذا الأستاذ هذا التلميذ وهذا الأستاذ مش الأستاذ واحد يا راجل يعني انا انظر على المصلين يوم الجمعه صحيح بارك الله فيهم جايين من اماكن بعيده وانا الهم اللي على وجهه عشان ازيله انا عايز اساعده الاول عشان افكه من مشكله زوجته وعياله الاول فده كيف يتربى حاجه مجهود فلا بد ان كلنا يعني سبحان لان بعض من دعاتنا وعلمائنا وانا يعني اخذ بابناء الدعاء لان احنا خلاص يعني قد اوشكنا ان نركب بحر الحديث. بارك الله في عمرك يا ونفع بكم ان شاء الله. يعني سوف نتحدث معك في مساله السن تحديدا من يربى من جيل المسلمين. لكن اذا افهم من فضيلتكم اركان فقه التمكين الذين امنوا او شيء وعملوا الصالحات هذا هو الشيء الثاني. نعم. تعال الشيء الثالث الا يترك المسلم سببا من الاسباب الا ويصنعه. عارف العلماء اجمعوا عليه وهز اليك بجذع الله يبارك. عارف العلماء اجمعوا على ايه؟ نعم. قالوا لو ان غير المسلمين برعوا في فن من الفنون علم العلوم نعم ولم يبرع فيه المسلمون او ينتدبوا من بينهم من يبرع لاثم المسلمون جميعا. الله اكبر. مش ده فقه؟ يعني صحيح. انا انتظر الهندسه الوراثيه تجيني من شيخ اوروبا. شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم شيخ الاسلام ابن تيميه قال هذا. يعني انا اريد ان اقول يعني هذا الفقه الذي يجب ان يمكن لنا او نمكنه في قلوبنا ان احنا لابد في كل فن لابد ان كل ان نضرب فيه بسهم. لازم اقدم تعالى ابني انت خبير في ايه والمدرب. لا نتحفظ في مساله كل فن حتى لا تؤخذ على اعوينا من فضيلتكم يعني. لا احنا ما يرضى عليك كل فن اسلامي الفن. يرضى عنه الله والرسول. الفن الفن هذا انسان مفن اي انسان مخترع. ولكن انا اقول فنان ده امر اخر. لكن احنا نحن مفن. مفن اللي يصنع فنا ما. فالطب فن والهندسه فن والزراعه فن والثياب فن. هو فنان ايضا حمار مخطط يعني. ما هو هذا معناه اللغوي انا لا ترى ولكن مفن اي صانع اللغه فنان حمار مخطط. اما الفنان الاخر يعني سبحان الله قال هكذا الامام الدميري. المهم هذا ناخذ بالاسباب. الاخذ بالاسباب. ما في نبي من الانبياء ولا رسول من الرسل ولا واحد من الكبار ولا عظيم من العظماء ولا قائد من القوات الا واخذ سبحان الله فن. يا رب هتلر في مرة كان عايز يعبئ الشعب الألماني للحرب. فاجتمع جمع المستشارين وقال أنا عايز مطلع للخطبة يهز الناس. فكان في واحد من أصول عربية يعيش في ألمانيا وقريب من هتلر. فدل على الآية. فبدأ الخطبة بإيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. وبدأ بالخطبة. هتلر. هتلر. هذه موجودة في تاريخي وأنا أقرأ عن تاريخه. الله شوف جاب منين من كتاب الله. اقتربت استنهض الهمم. شوف اقتربت الساعة وانشق القمر. فكل ألمان أنصتوا لقبة هتلر. فلماذا لما صار يا رجل بيطلع الواحد يكسر اللغة ويخلي ابن أحمد ينتحب ويخلي سيبويه يبكي بكاء مرا وإحنا نتأذى بعدين في الآخر يقول لك أصلي خطبة إيه خطبة. فسبحان الله يعني عبد الملك بن مروان يقول والله ما عجل علي الشيء الا كثرة ارتقاء المنابر وتوقع اللحن في اللغة. توقع وكان لا يحن في اللغة وكان لا يخطف في اللغة سبحان. وحتى كان له هيبة عجيبة يقال من ملحة. انا اريد ان ابحث عن اي ملحة لك او طرفة لكن سبحان الله عبد الملك بن كان مريضا فقال لاحد الحاضرين اصعد فاخطب. وكان لعبد الملك هيبة وخاف رجل ان يلحن في اللغه او يخطئ في بتاعه. عبد الملك حفظ القران الحديث الشعر الادب العربي ما. فقال الخطيب الحمد لله الذي خلق السماوات والارض في سته اشهر. قالوا يا رجل في سته ايام. قال احمدوا رب العباد ما قلت لكم في ست سنوات. احمد ربنا يعني. الرجل لما يكون له هيبه وله وقار وله علم فهو الناس ضعيف في هذه المساله. سبحان الله. الأخذ بالأسباب مسألة يعني. الأخذ يعني بالأسباب بحيث إيه؟ أن أنا ما جيش في بيتي معذرة أو بيوت الناس كلها خير يا فلان والله أنا في خلافات بيني وبين زوجتي بس حد عمل لنا عمل. أقول بصراحة أنت نفسك عمل. أنت نفسك شكلك كده عمل. يعني إيه عمل لك عمل؟ قال له كل واحد يقول أصل بصراحة اليومين دول أنا شاعر كده أنا راكبني جني. يعني والجن الغرب والجن يعني خلاص كلهم يعني استخدمونا دواب عندهم. عندما نرى كما قال إقبال رحمة الله عليه المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. محمد إقبال. محمد إقبال. نعم. شعر الفيلسوف العظيم. نعم مشهور. فالمسألة سبحان الله العظيم القضية مش إيه القضية أن طارق بن زياد يقول إيه يقول واني عامد الى طاغيتهم. انا لما ادخل المعركه انا هدخل على القائد اولا عشان فكر ان انا اكون اخر الصف. انا هدخل على القائد الاول كان اسمه لذريق. فدخل على القائد فقتله. هو القائد قديما كان يتقدم الصفوف دلوقتي. هو الان يعني فكان من صفته سبحان الله لا اله الا الله انا عامد الى طاغيته. فتلاقي وسط النعمه وسط الهيجه سبحان الله العظيم. العلاء بن الحضرمي لما فتح البحرين وربنا سبحانه وتعالى يعني فتح على يديه الخير وكان بين رسائل بينه وبين ساوى ده اللي كان ملك البحرين ايام. نعم. العجيب ان ما فقد الجيش المسلم شيئا الا قعبا قعب يعني كوس قديم وقع من احد الجنود في الماء وهم بيعبروا بالفرباب. فعاد العلاء بن الحضرمي لياتي للرجل بقعبه الله اكبر، عشان ما يدخلش حزن على على على, على قلب الجندي انه فقط شيء في المعركه. سبحان الله. يعني هي قضيه ايه؟ قضيه ان ان سبحان الله، الله يرضى عن خالد لما وجد ان الفرس ناس ذو حضاره فقط سدوا المياه. الخال المسلمين يعبروا، بس يعبروا ازاي؟ لهم قناطر وسدود سد عليه المياه، هو رجل صحراوي. رجل صحراوي. وقبل ان ياتي اليهم، عشان لما ابو بكر قال له انقذ اخواتك في الشام، فيعمل ايه؟ قال ما انا سرت في الخط المعروف، الاعداء يختبروا هنا واحنا تعبانين نعمل ايه؟ قال فسلك مفاوز وصحارى مهلكه. غير يا خالد الماء، قدروا الماء عندهم فوجد ان الماء قد ينفذ. فيعمل ايه؟ قال فجاء بالابل فعطشها وسقاها عللا بعد نهل. عللا بعد نهل يعني يسقيها ويريحها، يسقيها ويريحها، وبعدين خاطم شافرها. عشان حراره الصحراء ما تخليهاش تتبخر منها من الكيس الايه؟ المخزن اللي عندها. فلما انتهى الماء في نصف المده، ما كان لا يكفي الا شرب الجيش فقط، فكان يذبح الابل ياكل لحمها ويقعد الكيس يسقي بقيه الدواب. الى ان وصل سالما غانما الى ارض المعركه. وبعدين سبحان الله لما هنالك من يشكك في هذه القصه تحديدا سقي الابل بالماء. سالت علماء الطب البيطري فوجدتها قضيه علميه بحته. نعم يعني فهذا كل يعني انا اريد ان اقول ان يعني ما الذي دل الاسباب وذلل الاسباب الله يرضى عليه. وهو رجل صحراوي قد يكون ممكن يكون في الابل له درايه، ولكن في النهر وفي القناطر ليس له درايه. قال لابد ان الماء منبع، فخذ كتيبه الاهوال وراحوا له فعلا المنبع. كتيبه الاهوال يعني الصاعقه مثلا، مكافحه الاختلاف. لا لان هي كوماندوز بالضبط، سرايا الاستطلاع اللي بتتحمل كل الخطر. كان عبقريا خالد. القعقاع يقول لهم لما غلقوا الحصون ما فيش ولا حصن طلع بيفتح، فالقعقاع يقول بس انتوا خذوني وقذفوني عليها. بتعمل ايه؟ بس قذفوني على انتوا بقى. لا حول ولا قوة الا بالله. خذوه قذفوه من خلف السور. نعم. وهو نازل يناوش الجيش الحرس بيد ويفتح الدهاليز والاقفال بيد وفتح الباب. القعقاع بن عمرو. القعقاع بن عمرو يقول ايه؟ ولم تموت نفس الا باذن الله. طب انتوا بتقربوني بس مش دعوه. ما هو رايح، هو يا النصر يا الشهاده. قوه عجيبه. لان الايمان هو ممكن له في الارض. خالد ماذا صنع؟ خالد راح وعارف ان في الديكورات ارفع، فورا نزل بالفرس وهو اللي مع الفرس. الناس القائد امامهم يعملوا اللي يعملوا سبحان الله. فكوا البتاع وشالوا السدود والماء انساب والسفن بدات تطلع مره اخرى سبحان الله. وفي مره ان سعد مشي بالخيل النبي وقاص بالخيل على على على حافه الماء، على على صفحه الماء، ما ابتلت حوافر الخيل كانهم يسيرون على اليابسه. قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ان قوما من امتي يعبرون البحر، يركبون ثبج البحر، ثبج الاموات سبحان الله، كالملوك فوق الاسره. شوفوا الوصف بتاع رسول الله، كالملوك فوق الاسره عليهم تفتح ارض الله. وقد كان قال انا سامح كلام الرسول، سامح هذا الوعد. لا اله الا الله. فبهذا المنطق الانسان يكون عنده هذه العزيمه. لماذا لا نقص هذا على ابنائنا؟ ولا نحكي له قصه ميكي ماوس وقصه امنا الغوله، ولا قصه توم اند جيري والتراجيديا؟ مش كده يعني هدئ هذه النظره. فاصل قصير ونصل الاستماع الى فضيلتكم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فاصل قصير ونواصل اللقاء معكم، كونوا معنا. الدين القيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. مع نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك مره اخرى. حديثك حلو له حلاوه، خصوصا في صور مشرقه من صفوه الصفوه من السلف الصالح الذي اقام اعمده الامه الاسلاميه واقام اركانها على كافه ارجاء المعمور. هو الحلو في الموضوع هم وليس كلام، انا مجرد احدث عنهم، فما بالك بهم؟ نعم، احنا مجرد حوار، لان عند ذكر الصالحين تستدر الرحمات وترفع الهمم، ولابد ان نغذي ابنائنا بميراث ابائهم. لابد. على مش كل واحد اللي رسم لك صوره ده اصل جدك لما تصور مع الحاكم صار لما كان مع الرئيس مش عارف لما كان مع رئيس الوزراء طيب ونفخر انه فاخر ايضا ان اقول يعني كان القعقاع بن عمرو وكانت اسماء رضي الله عنها هذا جدك وهذه جدتك ايضا اذا شحن الاولاد بهذا المنطق الولد يعني ربما معذره كان الكلام قديما على ايام المصطفى عليه الصلاه والسلام ربما كان في تاييد من قبل الله لنشر دينه الاسلامي لان مثلا حتى يقال ان جيش فيه القعقاع لا يهزم يعني هذا تاييد وتمكين من قبل الله عز وجل يعني ام تراها لعمل القعقاع في حد ذاته ولجهد القعقاع في رضا الله سبحانه وتعالى اجبت عندما سالت انت تجيب لان الله سبحانه وتعالى في احد لما عبد الله بن جبير اللي معاه سابوا الثغره دخل خالد بن الوليد وجرح رسول الله عليه الصلاه والسلام هو نفس الشخص نفس الاشخاص صح ولا لا؟ صح في يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وفر الجيش من حول رسول الله في عجاله هذين الموقفين احد وحنين احد انتوا الخمسين خليكم على الثغره انتصرنا هزمنا لا تتحركوا أول كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ده كلام الرسول عبد الله بن الجبير مع 10 إلى 40 الدقيقين لما لين الخنام غير الله الله الله نخش والرقم خلاص انتصرنا انتظروا الرسول أمرنا ما سمع قل ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب ما قبلت نصيحتي فلما سابوا أحد خالد بالجيش فكانت إيه الهزيمة من في ضد المسلمين جرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت ثنائياته وقع في حفرة وسبحان الله وأشيع أن النبي قد قتل وحصل يأس في وخالد بن الوليد لم يسلم بعد سبحان الله هو دخل 100 معركة في الجاهلية والإسلام ما هزم في معركة واحدة عجيب سبحان الله حتى في المعركة الوحيدة اللي هي كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم اللي أعطاه لقب سيف الله المسلول لما ليه هم 30,000 ودمه 240,000 من الروم فوجد أن كده ليه لأنه في أسفر في في في في, في مؤتة لما قتل الثلاثة الكبار اللي كانوا قوات جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة وزيد بن حارثة رضي الله عنه ذهب خالد فقالوا طب خد واحد اختار واحد كان لسه خالد لسه أسلم من شهور قالوا أعطوا الراية لخالد فتلكأ قال أنا حديث عهد بالإسلام قالوا خد يا خالد الراية فأخذ الراية فشكل 5 من الكبار القوات احنا كل واحد ياخذ القيادة يوم بس اعطوني انتوا اول يوم خالد صراحة اعاد تشكيل الجيش بالليل خلى المقدمه في المؤخره وجاب المؤخره في المقدمه وخلى الوسط من ناحيه اليسار غير شكل الجيش كان يجسس اسمه خميس خميس فهو غير الخمسان دي غير الخميس تماما تمام وخلى سبحان الله 1000 من الجيش يعملوا محلك سر بالخيول خلف الجيش في الرمال فيثيروا تعب فقال لك بس جايلهم ايه مدد من المدينه قال احنا دينا كام يوم بنحارب ومش قادرين نغلب وكمان لسه جايلهم مدد فبدا الروم في الانسحاب فبدا خالد ينسحب انسحاب منظم انه مش قادر على الجيش احافظ على بقيه الايه الجيش فلما رجعوا للمدينه كانوا يقولوا يا فرار فيقول الرسول بل كربار ان شاء الله عشان الحظ ورجع بالجيش امن وكان هذا انسحاب تكتيكي والرسول اعطاه في هذا اليوم لقب سيف الله المسلول عشان العبود احسن يظن انه يعني ده انسحاب هزيمه هذا كان قرارا من خالد بن قرار من خالد وكان قرار لانه كان هيبادر الجيش عن اخره اكتشفوا ان الرومان جايين هم جايين يؤدبوا سريه او سريتين وجدوا جيش عرمرم امامهم وجهز به وهذه سبحان الله قد تقتضيك الشجاعه ان تجبر ساعه لابد من القضية مش بالصبر فأنت تقول أن الجيش وفيه القعقاع لا يهزم لا أن بعمل القعقاع فلما هو مكن دين الله في قلبه مكن الله له دينه في الأرض في أرضه أبا هي كده هي كده صحيح هي كده هي كده فأنت بس افعل الخير قدم خير خليك مسلم خليك مسلم نعم طب يعني ونحن نتناقش مع فضيلتكم كابن لكم خالد ما هزم في معركة قبل نعم الإسلام وما هزم في معركة عند نعم الإسلام نعم طب ماذا أضاف الإسلام لخالد بن الوليد الله أكبر هو لم يهزم طب جميل كان يقاتل حمية ويقاتل القبيلة ويقاتل للمنصب وللشهرة فأصبح يقاتل لله الرجل منا يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل أيهم في سبيل قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ده الفيصل الرسول حط فيه القانون وكان بيقاتل حمين عرفت بالمصطلح العصري. نعم. خالد بن الوليد قبل الإسلام ده إيه؟ جندي مرتزق. كان القبائل كانت تؤجره عشان يعمل لها خطة استراتيجية يغير بها على العدو في دراسة جدوى المعركة. نعم. جندي مرتزق. لكن شوف الإسلام عمل منه إيه؟ قائد. الله لا مش أي قائد. سيف الله المسلول. لا لا قال لأشفين وساوس الروم بخالد هكذا يقول أبو بكر. لأشفين وساوس الروم بخالد. عندهم مرض. مرض انهم مرض العظمه انا هشفيهم من المرض ده بس بخالد. الله اكبر. شوف شوف شوف شوف اي كلام. وبعدين لما كم سنه كان عند خالد تقريبا في الشيخ خالد كان في الثلاثينات صغير وهل كان اصحاب رسول الله الا شبابا؟ ما درسنا شخصيه خالد ولا قعقاع ولا شرحبيل ولا ابو عبيده بن الجراح ولذلك ما درسنا الأمة لابد ان تعود الى هؤلاء اصحاب الهمم العاليه لدراستها دراسه مستفيضه حتى يقر في قلوبنا ان هؤلاء هم القدوه الاساسيه. كان المصطفى عليه الصلاه والسلام يعلمهم قياده المعركه والكرم؟ لا لا لا لا. ام يعلمهم العقيده؟ هو وضع في قلوبهم العقيده السليمه فكانوا فداء لله وفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف وصل الامر ان ان ان نسيبه كانت بنت كعب نعم كانت تقاتل عن رسول الله الرسول عليه الصلاه والسلام في احد نعم. فرمت القربه اللي الماء ورمت الادويه اللي كانت بتعالج بها الجيش ووقفت تترس عن جسد رسول الله عليه الصلاه والسلام فصرت ترس فتقع انحراب في ظهرها كي لا تقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله عليه الصلاه والسلام. وحتى لما قطعت يدها سبحان الله فكان في عصر عمر في خلافة عمر فالناس لا يعرفوا تاريخها فيقول أين ذهبت يدك؟ نعرف النساء أجرك الله بتاع كلام يعني الحدة دي حتى دي. من القديمة يعني. كنا أنتن صاحب يوسف من أين اليد مقطوعة؟ فكان سيدنا عمر يمر يسمع يقول يا عدوات أنفسكن هذه امرأة سبقتها يدها إلى الجنة. الله هذه يد قاتلت عن رسول الله. الله ما جمع الرسول صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي الا لسعد بن ابي وقاص والنسيب. ما جمع الرسول كلمه فداك ابي وامي الا لسعد قالها قال سعد. قال سعد اضرب فداك ابي وامي ارمي سعد فداك ابي وامي وقال نسيبه ارمي نسيبه فداك ابي وامي. ايه العظمه دي؟ لا اله الا إيه العظمه دي؟ امراه سبحان الله. الله ام حرام بنت بلحان لما الرسول بيقول ده هيعبر قوم من امتي زي الملوك على الاسر ادعو الله ان اكون منهم. واحده امراه من 1500 سنه يعني تقعد تعمل مكياج وتعمل احمر واخضر واسود لا ادعو الله ان اكون منهم. قال انت منهم يا ام حرام. ام حرام بنت بلحان فرضوا ادعو الله ان يرزقني الشهاده. انا مش عايز اكون منهم كده مره ثانيه وارجع عايز استشهد. فركبت مع المسلمين الى قبرص ونزلت من السفينة فوقصتها دبتها الدب بتاعتها رفصتها الجيش كان بقيادة سعد الله يرضى عليك فوقصتها دبتها سبحان الله فرزقت الشهادة. أول ما نزلت على الأرض قبرها الآن يقول عنه القبارصة المسلمين وغير المسلمين قبر المرأة الصالحة. الآن اذهب إلى قبرص فين قبر المرأة الصالحة؟ تعرف أن أم حرام بنت ملحان صاحبة السفينة قبرص أدي الهمم الهمم لما تعلو وتنتقل من مكة إلى قبرص لتحارب في سبيل الله. الله أكبر. إذا احتاج الإسلام والاحتاج المسلمون للأخوات وللزوجات وللبنات كانوا سبحان الله هكذا كنا. هذا من أسباب التمكين. المجتمع النظيف مجتمع عظيم يشارك فيه الرجل والمرأة والكبير والصغير كله يعني في قضية الهجرة. نعم. شوف بيت أبو بكر كله شغال إزاي كل البيت. صحيح. يعني هو نفسه مع الرسول عليه وده اكثر مهمه ومعروف ان العيش معاه مطلوب حيا او ميتا. صح طبعا طبعا. عبد الرحمن يخلي اسماء تاخذ الاكل ويمشي. عبد الرحمن بالقطيع يغطي على اثار ايه اخته ويجيب الاخبار. ثلاثه ايام البيت كله في شغل مش مرمان تقعد تقول واحنا كسبناها بقى من من من من, من, من طب وهيعطونا كام في الاخر ويا ترى هيدونا جائزة النشان بتاع الدولة من الدرجة الأولى ولا من الدرجة السابعة؟ ماذا كان يشغل فكرهم فضيلة الشيخ؟ نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط أن يصل إلى مدينة الصليب فقط هدف النبيل بس بعدين إيه أبو بكر يمشي أمامه بعدين يمشي خلفه بعدين يمشي عن يمينه. ما لك يا أبا بكر؟ قال أتذكر الرصد من أمامي فأقف أمامك وأسير حتى إذا كان هناك من الضرب يأتي الضربة تأتي الضربة في فبموتي موت رجل او بموتك موت امه. ادي الناس اللي فاهمه. ما هو ايمانه يعدل ايمان الامه كلها كده بالهوى؟ لا لا سبحان الله. فقول ايه؟ ما لاحد منكم يد الا وكافاناه عليها، الا ابا بكر له يد لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. الرسول عليه الصلاه والسلام وسمي بماله صدقني انا كذب للناس. كان عنده اثنين لا يعلو عليهم احد، خديجه وابو بكر في المقام الاول. لان واحد زي خديجه لما يجيبها زوجها مره ثانيه اليد هذه مرة. ايها الناس سدوا الابواب المؤديه الى المسجد، اخر خطبه الوداع، واتركوا باب ابي بكر، الخوخه اللي باب ابي بكر دي اتركوها. ما من احد منكم له علينا يد الا وكفاناه عليه، اللي عمل فينا معروف ردينا عليه الا ابا بكر فله يد لا يكافئه عليها الا الله رب العالمين. سبحان الله سبحان الله. فهذه القيمه العظيمه سبحان الله. كان ابو بكر فممكن للامه. شوف يقول ايه؟ يقول والله لو جرت السباع بارجل امهات المؤمنين لانفذن بعثه اسامه. يقول يا خليفه رسول الله الجيوش بدات تحيط بنا والمرتدين بداوا يرجعوا في دينهم وانت ترسل اسامه الرده. اسامه ايه شغله اسامه الان؟ انا متبع ولست مبتدع. الرسول قبل ما يموت قال بعثه وبعثت اسامه. لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله. وبعدين يمشي وفي قياده اسامه اتريكا عشان يروح. كان زيد لما قتل في في في, في مؤته الرسول بعث مين قائد؟ اسامه بن قائد عنده 17 سنه. الكلام ده 17 سنه. ومين تحت قيادته؟ ابو بكر وعمر. طب ابو بكر اصبح خليفه. بيبقى عمر. فيسير ابو بكر بادب بجوار اسامه. اسامه تربي بتحب ابن الحب. صحيح. يقول يا خليفه رسول الله اما ان تركب واما ان انزل. والله لا تنزل ولا اركب وما لي ان اغبر قدمي ساعه في سبيل الله. يا اسامه ان رايت ان استاذن منك ان تعيرني عمر استعين به على بالمشوره على قضاء حوائج المسلمين فلك الامر. انت تأذن من اسامه وهو الخليفه. يا اخي ناس متكامله، شخصيات متكامله مش متنافره. مش الوزير قاعد يبص الوزير الثاني يقول ده باين عليه هيخلوه في الوزاره الجايه انا اللي هيشيلون. هذا الحقد وهذه الدنيه وهذه الأرضية هي التي أوصلتنا إلى هذا الحد. حب الدنيا، الارتكاس للدنيا. لكن لما النفوس تعلو، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في المقدمة فهو المقدمة. اللي عايز يخدم الإسلام يخدمه. يعني فضلتك أثرت نقطة طيبة نحسبها جيدة في هذا الطرح. يعني خالد بن الوليد كان شاب، القعقاع أبو عبيدة سرحبيل كانوا شباب، حتى لما نزل 17 عام. لما نزل الفاتح محمد بن القاسم فاتح الهند والسند 15 عام. 15 عام. ايوه نعم. وفي روايه ثانيه 16 لما اكثر من 16 سنه وانا في ثالثه اعدادي. صح ولا لا؟ صحيح. ولا اكبر من هذا؟ لا اولى ثانوي. سبحان الله عجيب. سبحان الله تقدر تاخد واحد في اولى ثانوي الان يروح يجيب رغيف من الفرن؟ لا والله ولا في الجامعه يعني معذره يعني ولا في الجامعه. فالقضيه ان كل اصحاب الرسول كانوا شباب. اكبر واحد في الصحابه كان سيدنا ابو بكر عندما نزلت اقرا كان عنده 38 سنه فقط. وعمر لما اسلم صغيرة. عمر لما اسلم كان عنده 26 سنه. سيدنا عمر الخطاب يوم ما اسلم هذه القوه في 26 سنه. هنحكي من واحد منهم بينشر ليه كانوا الولاد اولاد خلال قراءه عمر. يعني اتصور انها فوق ال 60 لان الحلال البركه في الاعمار وليست في الاطوار. عمر مش في الطول. فالقضيه ان هم كانوا بياخدوا اولادهم يودوهم للبيئه العربيه عشان يتعودوا على الرجوله والشهامه وده. وبعدين كانوا انا انصح المشاهدين والمشاهدات ان اولادكم اللي وصلوا 10 سنوات خليهم يولدوا مع الرجال عشان يعرفوا الرجال بيتكلموا في ايه. بس اللي كانوا الرجال بيتكلموا كلام محترم. يعني انا بخصوص الرجال يعني الشباب يخرجون للمدارس وللجامعات وللمعاهد العلميه. انا استطرد بك استطراد جانبي. استطراد جانبي. أنا صديقي أحمد عمر عبد الكافي. ما شاء الله. ليس في المدرسة. ما رأيته يجلس مع أناس أو شباب من سنة يعني. كلما أزوره أجده يجلس مع الكبار دائما. فهل هذا مقصود في حد ذاته منهم يعني أم ماذا؟ والله هو ربما أحمد يعني هذا ابنك الأكبر. طبعا. أبدا. كم عام عندك؟ صغير. عندي 21 سنة. لا أحمد أنه بفضل الله ربي في حفظ العلماء. من ساعة ما فتح عيناه صغيرا كان يعني الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي جد الشيخ القرضاوي سبحان الله شيخ وجده هنيه شيخ وجده هنيه دكتور جمال عبد الدكتور محمود مزروع عميد اصول الدين دكتور محمود حمايه عميد كليه الدعوه رحمه الله عليه لما تيجي تحاور العلماء اول ما قبل يسالوا عنه يسالوا عن احمد هذه لبسته التي يحبها فذلك بفضل الله لم تعرف المعصيه اليه طريقا لانه عباره عن كم من المعلومات السياسيه والثقافيه ليست موجوده عند رجل كبير لانه يجلس ويستمع مستمع جيد مستمع جيد وله قبول عند الناس حديث انا يعني ليس عشان ابن لكن حقيقه الامر كم من ولد يعيش في كنف ابيه انا نفسي بعد كنف ده اعيش في كنف احمد لان صالح لان دعوته مستجابه هو عباره عن انسانيه داخلها انسان وكم من اناس عباره عن انسان مجرد من انسانيه لانه لما يجلس مع الشباب يجد كلامهم فارغ ده عنده موضوع من 10 سنوات تقريبا او اكثر الكيس اللي فيه عليه شركه من شركات تعين اسرائيل مثلا لا يرى ان يحمله الكيس فارغ ولا لا لا يرى انه نجس يعني حتى كيس لما يقول عليه اسم شركه تعين مثلا اسرائيل او ضد القضيه العربيه او ضد قضيه فلسطين او ضد المسلمين فحقيقه انا متعمد او الحمد لله رب العالمين انه هو اصبح لا يأنس الا للكبار صحيح يعني كما رايت انت في رحلتنا سويا الى جنوب افريقيا ونحن يحمل بالكبار صحيح بفضل الله عليه تحدث عنهم كثيرا عن الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله وحبه حب الجنه كان يرى ان فيه يعني شيء خاص كان يطلب منه الدعاء وحقيقه العائله اللي عندنا كلها تطلب منه الدعاء حقيقه انه دعاء مستجاب بفضل الله ما شاء الله لا ازكي على الله يعني. احمد ما اكمل التعليم لا هو يعني تخصص في فرع الكمبيوتر وان شاء الله الحمد لله رب العالمين وصار يعني متقدم في تقدم طيب الحمد لله رب العالمين ويبقى له الظروف الخاصه 5 أجزاء تقريبا ويتم حفظ القران ليتنا نرى الشباب مثل احمد يعني في هذا الخلق بهذه القيم بهذه الثقافه بهذه الطاعه عندما يصلي ويطيل الصلاه يعني انا كنت متعب مثلا اصلي في المسجد الحرام يصلي بس لقاعد البقره في الواقع الاولى ان شاء الله اذا هذا الخطاب من فضلاتكم موجه الى الرجال ام الشباب ام الاطفال في الامه الاسلاميه انا خطابي حقيقه موجه للشباب وما دون الشباب والرجال يعني من 50 فما فوق 50 انا خلاص يعني نفضت يدي منهم معقول؟ لا اصل دول رب وتربيه خلاص شوف اللي ماشي في بيئه صوفيه هتلاقيه صوفي واللي ماشي في بيئه سلفيه هتلاقيه سلفي وتقريبا اذا افتاه واحد عالم جليل فقيه ولكن محسوب على جماعه اخرى لن ياخذ بفتواه ده اخر الامر بواحد من اتباع الجماعه لو اجتمع كل علماء الامه الاسلاميه عشان تقول لي ان انا مسلكي خطا في جماعتي هذه لما صدقتهم ولا ما اخذتهم فتوى الله اكبر ده ينفع في علم؟ لا لا لا شوف بعد ما شاب شعره يبني عندي الادب تعال هاته من جديد وعمل له بيئه من جديد انا اهيب الان املنا في اولادنا في العشرينات ودون العشرينات وبعد العشرينات ده املنا هذا املنا الباقي اذا الفصل قصير ونتحدث عن كيفيه تنشئه هذه الفئه من شباب الامه الاسلاميه تنشئه صالحه حتى يلحقوا بسلفنا الصالح حتى يكون صلبا منهم حتى يصلوا الى التمكين مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل قصير ونواصل اللقاء مع حضراتكم كونوا معنا الدين القيم الله مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى. مع نرحب بالداعيه الاسلاميه الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. اهلا وسهلا. اذا هذا الخطاب موجه الى شباب الامه الاسلاميه وما دون الشباب لكي يكونوا على المصف السلف الصالح حتى يمكن الله تبارك وتعالى لهم. وليس معنى هذا ان يصم الاباء والامهات اذانهم الان منا، يعني من هم الذين يربون الشباب على هذا، يعني احنا بس نعينهم على هذه التربيه. نعم. كيف ننشئ خالد بن الوليد وعكرمه بن ابي جهل والقعقاع بن عمرو وشرحبيل بن حسن وابو عبيده بن الجراح من شباب الامه الاسلاميه اليوم، وعمير بن الحمام؟ يعني انا بس عايز ارى ابا القدوه وام القدوه بس. نعم. ليس بالكلام يا ابني، احنا اتعبد الكلام. نحن صرنا كل عربي وعربيه وكل مسلم صرنا مكلمه، كل واحد فينا مكلمه، مشروع كلام، لكن احنا عايزين قدوه عربيه، عايزين قدوه. يعني لا لا لا يستطيع الرجل ان ينهى ولده عن التدخين وهو داخل، لا يستطيع ان يعظ ابنه ان يقوم لصلاه الفجر وهو نائم، لا يستطيع ان يحثه على حفظ المصحف وهو لا يمسك المصحف الا من رمضان الى رمضان او من اسبوع لاسبوع. يعني لا، في نقطة أخرى أن أولادنا دول في رقابنا يوم القيامة قبل أن نطعمهم من الحلال، لازم أبحث عن المال الحلال الصرف. وبعدين أولادنا لا نتركهم لشاشات التلفاز ليل نهار. أخذ الولد معايا المسجد. أنا اليوم بقى قلت لإخواننا في الصلاة، قلت نفرض إن إحنا 1000 في بيت مسلم اليوم ما فيهوش 3 أطفال فوق سن السادسة. موجود. محل جميل. صحيح. طيب يبقى إذا كنا 1000 مثلا، يبقى كم في المسجد؟ 3000 4000. يبقى في 3000 طفل. صحيح. اين هم؟ هم يطردون من المساجد. لا لا لا لا، من طردهم من المسجد طرده الله. يقولون في الصف الاخير. لا لا لا، في الصف الاخير نحببهم الاول ونحن عليهم، وبعد يمكن لهم في المسجد، وان شاء الله ربنا هم دول القدوه بعد ذلك. بالعكس والله، اولادنا ما شاء الله لا قوه الا فيهم الخير وفيهم البركه، ولكن يجدوا يدا حانيه. سبحان الله. فالروح الحانيه، كيفيه التربيه، كيف كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رؤوس اليتامى، وكيف كان يلعبهم وهو ماشي في الشارع يقوم بيلعبوا، وجد بعض الشباب بيرمي، وشباب في 15 ام بني اسماعيل ان اباكم كان رميا، الرسول كان يقول اضربوا ليه معاكم بسهم، هو بيمشي معاهم. سبحان الله. وبعدين الولد يرجع البيت ايه فخور، اربع سنين رابع يده على راسي وغد كلامه. احنا الان بنحس الشيخ، انا خدت صوره مع الشيخ شغله صحيح، بقول له يا عم الشيخ سبحان الله فخور. القدوه. وبعدين ان تخف حده التوتر في البيوت، مش كل ام وكل اب حاطين مشكله القط والفار بينه وبينه عشان الاولاد. الاولاد يلاحظون صغيرا امرا كبيرا. سبحان الله. لابد ان احنا نلاحظ القضيه دي. الولاد بيخافوا. سبحان الله. مش عايزين البنت بعد ما تروح بيت زوجها تنتقم في زوجها، تنتقم من ابيها في شخص زوجها. مش عايزين الولد لما يتزوج ينتقم من امه في شخصيه زوجها. لانه قهر وهو صغير، اوامر اوامر اوامر. وسائل التعليم بتاعتنا خطا، وطريقه التربيه خطا. لابد ان تعود مره اخرى، واخواننا بتوع التربيه وسائل التربيه لابد ان ينزلوا بدلوها في المساله. برغم ان وسائل التربيه والتعليم اللي فضلتك تحفظات عليها، لان ايضا يعني تغيير البيئه المناخيه في التعليم ربما يؤثر سلبا كثير على الطالب او على الابن المسلم اذا انتقل من بيئه تعليميه الى اخرى. يعني مثلا احمد عمر عبد الكافي مثلا في مصر ما اتم التعليم لكنه سافر اوروبا. نعم. فخرج من المدارس المصريه والتحق بمدارس اوروبا. يعني بالقطع هذا يؤثر سلبا. شوف كيف يكون في بيئه مصريه تتكلم عربيه في المانيا مثلا، والله تلقى التعليم بالالمانيه. عندما ترك المانيا وعاد وارسلت الي مديره المدرسه تقول لقد اخذت الملاك الذي كان عندنا في المدرسه. مديره مدرسه المانيه. المانيه لغير مسلمه. قالت انت اخذت الملاك الذي كان عندنا. بما اثر بسلوكه؟ ترك تاثيرا جيدا، ترك بصمه. هو ما تاثر يعني بالبيئه التعليميه، هو اثر لدرجه ان المدير والمدرسه والمدرسين في المدرسه يثنون عليه الى اليوم بفضل الله. وبالتالي اتم ما اردنا منه بفضل الله بنجاح بفضل الله عز وجل. لا. بهذا المنطق انا اريد ان اقول يجب ان نكون مؤثرين، لان خلفه من ينصح. اما انا ارسل الولد كده وخلاص وانتهى الموضوع واتركه للبيئه التي هناك. وبعدين بعض للاسف الاخوات المسلمات الزوجات العربيه تقول انا ارسلت بنت استراليا تعمل مش عارف شهاده ايه، البنت لا حضرتك لا توافق على لا لا لا لا لا لا. يعني بالرغم انه احمد عمر عبد الكافي يتعلم في اوروبا الا ان لسانه لم يلحن في العربيه يعني. ما شاء الله عليه، لا قوه الا بالله. يعني لانه احنا ايه، ما احنا المناعه فين المناعه؟ هذا الكلام المهم داخل من المنهج. فين المناعه؟ من القران الكريم. فين المناعه؟ لدرجه ان كان لما يروح رحله مع المدرسه المدرس يتصل بي يقول لي خبرني عن مواعيد صلاه احمد عشان انا اذكره. هو المدرس غير مسلم يحترم. لماذا؟ لا. لان وجد احمد يحترم دينه، وجد الولد يحترم دينه. شيء خطير هذا، فهذا مهم. هم الغرب لن يحترمون الا اذا احترمنا نحن قيمنا ومبادئنا. وفضلتك ترى من خلال يعني هذه التجولات والتطوات في اوروبا اننا لا نحترم ديننا في هنا في اوروبا؟ نحن لا نحترم، نحن يعني كاننا نستحي من ديننا. مع انه والله الغرب يبهر عندما يعلم ان مثلا المسلم مثلا يعني لا يصافح امراه لا تحل له، بس مش من اول مره. يعني لها طريقه في الفقه، ويعني بهذا المنطق يعني موازنات. الله يرضى عليه. وفي نفس الوقت هم يحترموننا لاجل احترامنا لديننا، لان الفطره الانسانيه جبلت على حب الخير. اصل الاخلاق احنا قلنا من قبل الاخلاق لغه عالميه. صحيح. لا احد يرضى الظلم. صحيح. لا احد يرضى القهر. صحيح. لا احد لا يقبل بالعدل. دي نفوس الانسانيه جبلت على هذا. صحيح. والغرب فيه طائفه كبيره من العقلاء والذين يريدون ان يعودوا الى القيم والمبادئ مره اخرى، ودول لابد من مخاطبتهم ولابد من فتح قنوات الحوار معهم. إذا أنت تحبذ هذه الطريقة في الحوار؟ أنا أحبذها وناشد دائما بها ونعمل هذه الحوارات دائما لكي يسمع الغرب لغة يعني حقائق عن الإسلام هو لا يعرفها. طيب. لأنه تاه وسط إعلامه. نعم. الآن لنهبط إلى الواقع بعض الشيء. هبط يا ابني، ما احنا هابطين اهو. بارك الله فيك. إن شاء الله. الآن الأمة الإسلامية تعيش كبوة عجيبة الشكل، ولا سيما ما يجري في بعض البلاد الإسلامية الآن على مسمع ومرأى من العالم كله. ترى كيف نخرج من هذه الأزمة بهذا الكلام وتلك الحوارات وهذه النصائح من القرآن والسنة تخرجنا من هذه الأزمة الحقيقية بالفعل حتى نعود إلى رشدنا؟ أم ماذا نصنع؟ النصائح إن لم يأخذها أصحاب القرار وينفذوها فإحنا نضيع وقتنا. هذا أمر. الأمر الثاني إن لم يأخذها المشاهدون والمشاهدات الآن ويبدأ في تطبيقها فإحنا أضرب لك عدة أمثلة بسيطة. تفضل. أنا أهيب مثلا بالأسرة المسلمة الآن اللي جلسة تتفرج علينا يعملوا اجتماع على عجل أو عشاء عمل بعد البرنامج فورا، يجلسوا يقولوا ايه؟ عايزين نخصص عشر دخل الاسره للانفاق على اليتامى الذين اصبحوا يتامى في فلسطين او في لبنان او في العراق او في اي بلد منكوبه، ويحول هذا او يخصم هذا من الراتب من المنبع عشان الشيطان ما يحرمنيش مره اخرى ويقول اصل البيت يحتاجه. يبقى كده خدت الاسره قرار صالح، خدت خطوه. يكبر الولد على ايه؟ على العطاء. هو المرتب بيكفي يا مولانا؟ لا، شوف انت ان كنت في ورطه ماليه انفق منه لله يبارك لك في الباقي. في ورطه انفق؟ جرب. سبحان الله العظيم. شوف، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. انا معايا 100، خرجت منهم 10، بقى تجيبي كام؟ 90. لا، 190. اوكي، ما العشرة طلعتها بمية. فيضاعف ولا بس يا كده. ابو الدحداح استقرضنا ربنا يا رسول الله معقول؟ قال بلى يا ابو الدحداح، ما عندي غير بستان اقرضته لله. راح راجع على ايه البستان، يا ام الدحداح اخرجي اطفالك فقد اخرجناه لله. تقول ربح البيع على الدحداح، ربح، رد على المرأة. سبحان الله، تناغم عجيب. تناغم، يعزفوا على وتر واحد، بيتكلموا لغة واحدة، لغة الإيمان. وترى أم الدحداح ثمرات في أفواه أطفالها، فتدخل أصبعها فتخرج من أفواه أطفالها وتقول هذا صار لله لا حق لنا فيه. لا إله إلا الله، ربح البيع أبا الدحداح. خلاص، هي كده. فهم أقرضوا الله قرضا حسنا. صح، ولن تنالوا البر حتى تنفقوا من هي القضية كده، أنفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه. من فرج عن من كربة. فأنا الآن الأسر المسلمة عشان تبدأ نعود لعصر التمكين يبقى أنا عمل، هذا عمل. طيب على المستوى القيادات انا اهيب بالدول الاسلاميه كلها، يعني مثلا مؤتمر الدول الاسلاميه، منظمه الدول الاسلاميه مثلا، ان تدفع كل دوله بمقدار ما عندها من مال جزء يسمى صندوق النكبات، يكون مثلا 5 مليار مش مش مش مش 5000، 5 مليار سبحان الله، ولو من زكاة الذكر من البترول والمناجم والمعادن التي من الله علينا بها، توضع هذه في خزن، لأن النكبات سوف تكثر علينا في المستقبل. الله أكبر. لأننا ندفع ضريبة أو منها، ولا بد ما يحدث الآن ضريبة طبعا، وانت عايز سنوات وسنوات وضيع دين الله. وبعدين بس ده بيضرب مثل في فلسطين، بعدين العراق، وتأتي المصائب يرقق بعضها بعضا، تأتي المصيبة فتقول هي هي كما قال صلى الله عليه وسلم، فتمر، وتأتي الذي بعدها تقول هي مهلكتي، هي مهلكتي. الله، ما الذي صنعته الأمة حتى لا تنكر مرة أخرى؟ هذا السؤال. فعايزين أنت تقول إيه، هل النصائح؟ لا، عايزين نحول هذا إلى عمل. لماذا لما يكون عندي صندوق نقابات ما قلتش بقى استجلس تحت الأزمة؟ واحنا المسلمين للاسف عاطفيين، لا نتحرك الا بازمه. الله، احنا عايزين نتحرك من غير ازمه، عايزين صحيح. عايزين نؤسس لديننا دون ازمه بس. فبالتالي باذن الشعب مطلوب منه كده، والقيادات مطلوب منها كده، يبقى احنا فعلا الناس نريد تمكينا لنا في هذا الامر، وسوف يمكننا رب العباد. ليه؟ لانه لله جنود السماوات والارض. يعني اما حدث وكبت الامه الاسلاميه كبوة قديما وتم نهضتها من هذه الكبوة؟ ما احنا نقول دائما ان الامم يحدث لها ما يحدث الافراد. كم من كبوات مرت على العالم الاسلامي، ولكن العقيدة كانت ما زال موجودة قوية. لكن الان نحن لا نفهم عقيدتنا القضية، والعقيدة كانها تبخرت، كأن الامة استبدلت بامة اخرى. يعني ايام التتار، ايام المغول، ايام الصليبيين، كانت العقيدة ما تزال موجودة عند المسلمين، لكن احنا الان اصبحنا نحذو حذو الغرب، حذو كالنعلة بالنعلة، حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلناه خلفه. الله، مش اولادنا كلهم يغلق واحد تلفون اوكي باي باي باي باي؟ الله، طب هلو طب هاي طيب طب وسلام عليكم في ايه؟ اخذ 30 حسنة، ايه المشكلة؟ شفت امه صعب سنقول السلام عليكم هاي لا. هاي سهل. لا ما تكرر تقرر، لو تعودنا لاسترحنا. هذا استنهاض بلغتنا، هذا استنهاض بكلام ربنا. يعني معذرة فضيلة الشيخ، كل يعني هي الكلمة اللي هتقيم الأمة يعني؟ لا ما هو أن الشيطان يرضى بنا بالمحكرات، يعني يرضى بالشيء الصغير، يعني بحو. يعني المدرسة الثانية لما قال لها بس رجعي بس الطرحة أو الحجاب 2 سنتي فقط عشان تشوف السبورة، رجعتها 2 سنتي، ده الحجاب كله 2 سنتي، ورفع الحجاب بخطوة خطوة. يعني لا تقول السلام عليكم غدا، لا تصلي غدا، لا تهدف. ايه بقى الرد عليه؟ فانت ايه احيانا تقول ايه؟ ما هو قالوا ايه؟ قالوا ان قصة رمزية، قالوا ان احدى اميرة في احدى الامارات قالوا انها مريضة، والعلاج ان تستحم بزيت الزيتون. هذه في دولة خارج الامارات، لنفهم الامارات. لا امارة في الزمن في التاريخ يعني. قالوا ان الاميرة يعني مريضة وتحتاج الى ان تستحم بزيت الزيتون. هذه الدولة او هذا المكان ليس فيه زيت الزيتون. فنادوا غير من يحب الاميره نحط برميل كبير امام قصر الاماره، وكل واحد يجيب فنجان زيت، فنجان صغير، ويضعه كده. فصاحب الفنجان يقول يعني انا الفنجان بتاعي هو اللي يخلي الاميره تستحم. لا ده اكيد فلان الغني، اكيد محمد خالد عنده بتاع لما كبير. المهم كل واحد يقول هذا كلام باب السلبيه. اصبح الصباح ولا قطره زيت في البرميل. ليه؟ لان سنه التواكل. الله اكبر. لا ده فنجان وده فنجان، لكن لا انا قليل على قليل الله كثير. الله اكبر. ولذلك يعجبني في الادب قصه الحجر الصغير، قصه رمزيه لابو ماضي، ويتكلم عن قصه بسيطه لكن اقولها عشان ببساطه. حجر صغير قاعد يندب حظه في السد، فالحجر تافه انا وحقير، لا جمالا لا حكمه لا مضاء، لا انا تمثال داخل مبنى ولا جيدا في وجه حسن في حسن الى اخره. المهم في الاخر تمرد على قدره والقى نفسه يعني انتحر. فلما اصبح الصباح اذا الماء يغشى المدينه البيضاء، غرقت المدينه من ايه؟ لانه كان جندي صغير سد ثغره. فلما احتقر مكانته السلفة. جميل هذا الكلام، لما درس الرمز جميل، قصة رمزية جميلة. فنحكي الأولاد بهذا المنطق ونشوف حجر يعني يتبرع ولو بدرها ولو بدرها ودرها من سبق درهمين. صحيح. أنت رأي موظف على عندك راتبك درهم سبق قال صلى الله عليه وسلم درهم سبق درهمين. يعني يعني أنا دخلي ألف. نعم. رحت عملت إيه طلعت منه 100 لو طلعت كام 10% أنت دخلك 5000 كويس رحت خرجت إيه 500 أو 400 أنا العشرة بتاعتي أكثر من الربع بتاعتي لأن نسبة وتناسب. أنا 10 دراهم لأنها 10% وأنت إيه 4% صحيح. درهم سبق شوف كلام الرسول حلو شوف كلام الحبيب إزاي يعني ادفع ولا تقر مبدأ لا إله إلا الله. يعني يعني يعني لما كان بيجهزوا الجيوش ويجهزوا البتاع بيعملوا إيه؟ سبحان الله العظيم. عمر الله يرضى عليه لما حصلت المجاعة ما أشبه اليوم بعام المجاعة. ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أول شيء هو امتنع عن أكل اللحم. ده هو الأول. هو نفسه. هو الأول. قدوة. قال أنا للغلام بتاعه لا تدخل علي إلا خبز وزيت. بس لما تنتهي الأزمة. وكان من بيت عز. بيت الحلوى. حتى اسود جلده وكان أبيض. سبحان الله. ونحل. وكان يخطب فتقرقر بطنه. تعمل صوت. من الجوع من الزيت يعني زيت زيت زيت شويت فقال يا بني اكسر عني حره بالغلي اغليه وبرده تجابه كده زيت بارد اكل اكسر وبعدين لا ينام 9 أشهر متواصله كان الصحابه يذبحوا الشاه يعافوها لقبحها بعد ما يذبحوها لحمها جاف ما في ريحه اللحم لان ما فيش قحط مع 9 أشهر وعمر يقول يا رب نستسقي يا رب العباس عم رسولك يا رب عرضه امتحان وابتلاء للأمة 9 أشهر فاستنهض الأمصار يبعث للشام ويبعث للعراق ويرسل لعمرو بن العاص يقول يا أمير المؤمنين أبشر سوف أرسل لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي من مصر سبحان الله يرسل كله وبعدين يبدأ يوزع في هذه اللحظة كان مر على ام اليتامى في هذه السنه تقلب وتضحك على العيال عشان يناموا وتاخد الماء وبعدين عبد الرحمن بعد ما اكل وشرب وشبع وخلاص قال له طب يا ابي رمي خلاص الليل برد ونرجع للمدينه قال والله لن اتركهم حتى اراهم يكون كما رايتهم يكون كم قتل عمر من ابناء المسلمين يا رجل بيحاسب نفسه على البغله او الشاه التي عثرت في نهر الفرات لو عثرت شاة بنهر الفرات او شط الفرات لخفت ان يحاسب الله عليه عمر ويقول لما لم تعبد لها الطريقة يا ابن الخطاب مش دي رعيتك لازم كلنا كلكم راعي انا في بيتي وانت في بيتك وفلان في بيته وده في بيته والمدير في ادارته والرئيس في مؤسسته ونائب رئيس في الاداره في شركته وهكذا مدير المدرسه ومدير المستشفى نستنهض الامه تستنهض لان احنا ما ننتظرش رحمه من الغير وجيش الأسرة الذي جهزه عثمان رضي الله عنه سبحان الله وبعدين والقافلة اللي جت لعثمان في عام وبعدين قال لهم جم التجار قال لهم نشريها بضعفين يعني ثمنها كام 100,000 نديك 200 قال لا جاءني من يعطيني أكثر بثلث 100,000 جاءني من يعطيني أكثر قالوا لا تجار غيرنا بالمدينة وهي لا تساوي أكثر من هذا ما التجار يعرفون ما فيش تجار غيرنا أنت من بيقول لك 400,000 دول سبحان الله قال جاءني من يعطيني 10 قالوا من؟ قال الله خلاص احنا خرجناها لله سبحانه وتعالى خرجناها لله هذا هو التمكين يأتي من هنا وما أفلس عثمان بن عفان الله أكبر أو مات جوعا ودور جوعا وعطشا يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرم الكافر ويرزقه ألا يرزق المؤمن المتصدق؟ لا من ذا الذي يقرض خلي شعار آية كده من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لأن لو بات ابن من أولادنا في لبنان أو في فلسطين وعايز علاج أو إبرة ولا يجد دولار كي يشتري به الحقنة ومات نأثم جميعا الله أكبر حقنة هو ما تقول في بداية الحلقة أنت مكتئب كلمة أخيرة من فضيلتكم نختم بهذه الحلقة يعني أريد أن أقول للأمة أقول لنفسي أولا ولابن محمد خالد ولكل المشاهدين والمشاهدات إلى متى ننام إلى متى تظل هذه الأمة عالة على غيرها إلى متى نظل كالأيتام على مأدبة الأيام والله الهدف واضح والطريق بسيط ففروا إلى الله فليفر كل واحد منا إلى ربه تفتح لنا الأبواب كلها. ولله جنود السماوات والأرض. أمتنا أمة تمرض ولكن لا تموت، تسقم ولكن لا تنتهي، أمتنا شروق لا غروب. هذا ما أقوله. بارك الله فيكم في هذا اللقاء ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، لا كلام يقال بعدما تفضل به الشيخ دكتور عبد الكافي. أشكر حضراتكم ونلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان من المشركين.